أنا لا أريد الموت يا حلو ولست له أحب، أنا لا أريد العيش يا أمي ولست له رسول، أنا لا أريد حياة من يحيا كمن يحيا الرسول، أنا لا أحب الظلم مهما كان يغري بالبريد، أنا لست أرضى الدنيا حتى لو فقدت به الصديق. نزل يوم تروني يما تبعون الله لا عيونه احنا حرة هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يما هلا يما بالكلام هلا يما بالكلام رح في ختام هذا الشريط نسأل الله عز وجل أن ينال منكم الرضا ومن الله القبول. شاركة الإنشاد صلاح النعلاوي. يا رب الكون نايم غربة طويلة غريب الدار لو وحد المنديل. محمد الصعيدي. شعب العالم والألم بجسمه بالحيل. الإشراف الفني والإخراج راتب غير. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في المملكة الأردنية الهاشمية لدى تسجيلات الفؤاد الإسلامية عمان، هاتف 4-6-4-9-6-7-4.